نعم يلقي السلام ونرد عليه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ جزاه الله خير يعني يرى رؤيا يقولني رأيتك في المنام وكذا، الله كريم على كل حال، الرؤيا مبشرات وتسر ولا تغر، هو رأى رؤيا حسنة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققها ويحققها للجميع إن شاء الله. قل رأيتك تدخل دار مكتوب، الله كريم، أعلى بابها دار الأبرار. نسأل الله يجعلنا جميعا وإياكم من الأبرار. وعلى كل حال أسأل الله أن يغفر لي ولكم. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا أحسن مما يظن وأن تغفر لنا ما لا يعلمون. الله المستعان، نحن إن لم يتداركنا الله برحمته نهلك، نسأل الله المغفرة. السؤال يقول إني أفهم من كلمة الصلاة أنها حركات تؤدى في العبادة، ولكنني لا أفهم معناها عندما نقول اللهم صل على محمد، دعاء اللهم صل على محمد دعاء، والذي يدعى له لا يدعى. أي نعم، هذا معناها، اللهم صل على محمد، كما نقل أبو العالية قال صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة على الآدمي الاستغفار، وصلاة الآدمي على الآدمي الدعاء. أي نعم، الدعاء بالمغفرة، فدعاء الصلاة دعاء، اللهم صل على محمد، أي نعم، وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الأخ يعني ذكر اسمه جزاه الله خير، أحبه الله الذي أحبنا فيه وغفر لنا له ولجميع المسلمين، الله المستعان. نعوذ بالله من الاغترار. أدري هذه السيرة يعني كتابتها هي، ربما يقرأ الكاتب ما كتب، لكني هي يذكر بعض الفرق وتحتاج إلى وقت أطول، فلعل الأخ يعني ينظرني إن شاء الله أقرأها على مهل، ولعل الإجابة تكون في وقت لاحق. نسأل الله أن يلحقنا وإياكم كل خير، هذه أربع ورقات كلها بخط واحد، وأظن الكاتب واحد ومغزاه واحد، أتأملها على مهل إن شاء الله، إن شاء الله إن مكننا الله عز وجل أجبنا على ما نفهمه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.